أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن معالم دعوة أهل السنة أن منهجهم معصوم عن الخطأ، لأنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه، هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن، وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي ليس للبطلان إليه سبيل، لأنه منزل من رب العالمين. ولهذا قال: تنزيل من حكيم حميد، أي حكيم في أقواله وأفعاله. حميد بمعنى محمود، أي في جميع ما يأمر به وينهى عنه. الجميع محمودة عواقبه وغاياته، يعني كل ما يأمر به وينهى عنه محمودة عواقبه وغاياته. وقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: اكتب، هو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أخرجه أحمد، أبو داود وأحمد، وصحيحا صححه الألباني رحمه الله تعالى وغيره. إذن هذا الكلام على منهج أهل السنة والجماعة، فيكون للشخص من العصمة من الخطأ بقدر استمساكه بهذا المنهج. كلما كان أكثر استمساكا كلما كان أبعد عن الخطأ. لماذا؟ لأن المنهج معصوم من الخطأ، لأنه الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يتطرق الخطأ أو الخلل إلى الكتاب والسنة. الخلل والخطأ إلى من وإلى أي شيء وفي أي شيء يمكن أن يكون؟ في الأشخاص وفي الأفراد وفي الفهم وفي التطبيق لما دل عليه الكتاب والسنة. مفهوم هذا ولا ليس مفهوما؟ كثير من الإخوة ليسوا معي، نفهم هذا جيدا. نقول: منهج أهل السنة معصوم، بقدر تمسكك بهذا المنهج، وهذا التمسك لا يكون تمسكا إلا إذا كان مبنيا على علم بهذا المنهج، فإنه تكون عندك العصمة والبعد عن الخطأ. وبقدر جهلك وبقدر عدم تمسكك وبقدر ضعف أمرك فيه أو ضعف عرضك عليه يكون إمكان التطرق والخلل إليك. قال: أما أفراد أهل السنة فليسوا معصومين. المنهج معصوم وأفراد أهل السنة ليسوا معصومين، فقد يقعون في الخطأ، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن ما كان عندهم من الخطأ فهو عند غيرهم أكثر وأعظم. يعني أفراد أهل السنة لا يسلمون من الوقوع في الخطأ، لكن أخطاء أفرادهم إذا كانوا أهل السنة حقا مقارنة بأخطاء غيرهم فإنها تعد أمرا يسيرا. لذلك قال: ما كان عندهم من الخطأ فهو عند غيرهم أكثر وأعظم، وما كان عند غيرهم من خطأ فهو عندهم أقل وأخف، وما كان عند غيرهم من خير إن صح التعبير بذلك، يعني تكون عند غيرهم من الخير، فهو عند أهل السنة بالحق وأحسن تفسيرا. يعني وما عند غيرهم من الخير لا يكون إلا بسبب أن هؤلاء الغير قد أخذوا بشيء من الكتاب والسنة. يعني أضرب لكم مثالا، الآن ناس من أهل السنة لكنهم مثلا ضعيفوا الاهتمام أو ضعيفوا الحرص على بيان الحق للناس، معي؟ يأتي ناس من فرقة من فرق الضلال، من فرق المخالفة كفرقة التبليغ، يقولون الناس تعالوا إلى الصلاة وكذا، فيستجيب بعض الناس ويصلون. أمر الناس بالصلاة، دعوة الناس إلى الصلاة، هذا من مخترعات فرقة التبليغ أم أن هذا من أصل منهج أهل السنة؟ معي؟ فلو وجد شيء من الخير عند غيرهم حتى لو كان ناقصا عندهم فما هو إلا بسبب أنه من أصل منهج أهل السنة. هم أخذوه ومصيبتهم أنهم لم يأخذوه وحده، وإنما ضموا إليه مقدمات ومتممات وأدخلوا فيه أمورا من البدع والضلالات. هذا ليش عند المخالفين. أما أهل السنة فهم وإن قصروا في هذا إلا أنهم إذا كانوا أهل السنة حقا فهم لابد أن يدركوا أنهم مقصرون. عرفت؟ لابد أن يدركوا أنهم مقصرون. الآخرون يقصرون ويفرطون ويضيعون طالما فعلوا ما يخططونه لأنفسهم، فيظنون أنهم بهذا قد جاوزوا القنطرة. إذا كان يحضر الجولة الأسبوعية ويحضر الخروج الشهري والخروج السنوي والخروج الحياتي، يقول هذا ما عليه شيء. وبعد هذا ربما لا يلتفت ولا يهتم بالدعوة أصلا، هو لا يدعو في حياته كلها، يدعو بما أضطر أو بالإطار الذي أضطر له فقط، في غير هذا لا يهتم بالدعوة ولا يهتم بصلاح الحال معي، ولا يهتم أصلا بصلاح نفسه ولا بصلاح أحواله ولا بصلاح أهل بيته، لأنه ما فهم الدين كما ينبغي. فهنا نلتفت إلى أمرين. الأمر الأول أن ما تعده في أهل السنة تقصيرا هو عندكم أكثر، وما رأيتم عندكم من خير ربما قصر فيه أفراد أهل السنة فأنتم من أهل السنة أخذتموه، ومن الكتاب والسنة أخذتموه، وأهل السنة يعلمون ما ينبغي عليهم حتى وإن قصروا وفرطوا. أما أنتم فتقصرون وتفرطون وتضيعون ولا تلتفتون. أنا ذكرت هنا مثالا مركبا، لم أذكر مثالا بسيطا، أردت أن أمثل بمثال بسيط، لكن الكلام جرني إلى تمثيل بمثال مركب. مركب من ماذا؟ مركب من قضي من معنيين، معنى التقصير ومعنى الخير. ما عندهم من الخير كيف هو، وما عندهم من التقصير كيف هو، في مقابل ما عند أهل السنة من الخير وما عند أهل السنة من التقصير. خاصة أن هذا الأمر قد لا ينضبط في كثير من الأحيان، يعني لا بد أن يكون عندك فقه في الدين، لأن بعض الناس قد يرميك بتقصير في أمر وأنت لست مقصرا فيه. يعني هم يقولون لا بد أن نفعل كذا ولا بد أن نفعل كذا، فيظنون وجوب أمور ولزوم أمور لا تجب ولا تلزم بالشرع. هم الذين يجعلونها على أنفسهم فريضة أو واجبة معي، لا يلزمني الأمر على هذا النحو، ويأتون إلى الفرائض الشرعية التي لا يشك اثنان ولا ينتضح عن ذان في أنها واجبة مفروضة على التعيين، فيتركونها ويعرضون عنها. إذا أنت انتبهت لكلامي هذا وفكرت فيه إن شاء الله ستدرك كثيرا مما ينبغي أن يدرك. ثم قال دعوة أهل السنة ليست مادية. هنا لما نقول دعوة أهل السنة ليست مادية يمكن أن تفسر بمعنيين، بمعنى يتعارف عليه الناس وهو راجع إلى المعنى الأول، هذا المعنى الثاني الذي يتعارف عليه الناس هو أن دعوة أهل السنة ليست دعوة نقود ودعوة مادة ومال وعرض، ويمكن أن تطلق باعتبار أيديولوجي، بمعنى أن دعوة أهل السنة ليست كالدعوات الشيوعية الماركسية دعوة مادية يراد بها صلاح شيء مؤقت وانتهى الأمر. ولكن كلام الشيخ هنا على قصد المعنى الثاني، لأن المعنى الأول نتكلم فيه باعتبار المنهج السلفي بل باعتبار الإسلام كله، أنه ليس دينا ماذا؟ ليس دينا ماديا، ولا هو دين كما يزعم لبعض الأديان الوضعية أنه دين ماذا؟ دين روحي ولا يهتم بجانب المادة. هذا ودعوتهم ليست مادية، يدعون الناس لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا، كما قال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وقال الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فدعوة الأنبياء ليست مادية، ومن هنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني لا أريد إلا أن تودوني في قرابتي. فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، ويقول ربنا حاكيا عن كثير من الأنبياء إن أجري إلا على رب العالمين، كما في سورة الشعراء قالها كل من نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام. ويقول تعالى حاكيا عن هود عليه السلام: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. فأهل السنة لا يسألون الناس أموالهم ولا يقومون بالمحاضرات ثم يسألون الناس تبرعات. الآن تجد أن كثيرا من الناس ماذا يصنع؟ يبحث عن الطريق للكسب، عن الطريق للكسب بالتدين. فبعض الناس يرى أن الذي يروج بين الناس هو أن ننشئ مركزا لتحفيظ القرآن، هذا يروج بين الناس والناس يقبلون ويشتركون ويدفعون فينشئوا مركزا. ثاني يقول لا، ننشئ مجلة ونبيع. الثالث يقول لا، ننشئ موقعا على الشبكة العنكبوتية وتأتيه تبرعات. الثالث يقول لا، ننشئ جمعية ونكتب لها نشاطات ونجعل لها في البنك حسابة حتى يتبرع من يريد التبرع، وهكذا وهكذا وهكذا. والثالث يقول لا، نحن نؤلف التأليفات ونكتب المقالات. والثالث يفتح دارا للنشر. والرابع كذا. كل هؤلاء تجمعهم هذا لأجل ماذا؟ لأجل الكسب، لأجل الكسب، لأجل تحصيل المنفعة الدنيوية. وللأسف أن هذا يروج بين الناس باسم ماذا؟ باسم التدين. بعض الناس يقول طيب بعض هذه المشاريع قد تأتي بثمار نافعة، مع أن أصحابها يتضح فيما عندهم القصد السيء، بل ربما ترى قرائن تدل على أنهم لا يريدون بهذا الآخرة أصلا، ومع هذا تأتي نتائج حسنة من وراء هذا. أولا ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبالرجل الكافر، فكيف لا يؤيد بما يفعله بعض الناس لأجل الدنيا؟ قد يؤيد الله سبحانه وتعالى هذا الدين بهذه الأعمال، مع العلم أن أصحابها لا يثابون ولا يؤجرون، بل ربما يؤذرون. مفهوم هذا؟ ثم أنت ترى شيئا قد خرج، يعني رجل أقام جمعية يقول أنا أخذ من الناس اللحم وأعطيه الفقراء. هذا أخبرت عن جمعية قريبا بهذا، يقول يأخذ من الناس اللحم، يعني كل شخص يأخذ مثلا قدر 20 كيلو، يقول أنا أوزعها على الفقراء. لو أنه أخذ 10 لنفسه أكلها أو باعها ووزع 10 على الفقراء، ألا ترى أن الذي سيصل إلى الفقراء كثير؟ ها؟ سيصل إلى الفقراء خير كثير، وكان هذا يسر بهذه الجمعية، لكن الذي يمكن أن يصل إليهم أكثر. فهمت؟ فليس معنى أنه وصل إلى الفقراء شيء أن هذا ما شاء الله كريم، لأن بعض الناس لا ينظر إلا إلى ماذا؟ إلا إلى النتائج الفعلية. كل هذا نحن أطعمنا ونحن فعلنا، والله هذا لا يدل على صحة القصد وصحة النوايا من أول الأمر، الله أعلم كيف يكون الأمر. ثم هذا الذي خرج وهذا الذي نتج، الله أعلم لو صحت النوايا وصدقت كيف كان الأمر سيكون. إذا كنا نراه بقدر 50%، ربما كان بقدر يكون بقدر 100%، إذا كان الأمر على ما ينبغي. خلاصة الأمر أننا لا ينبغي أن نغتر بهذه المشاريع التي لا يستقيم أهلها على ما ينبغي. نعم. قال فأهل السنة لا يسألون الناس أموالهم ولا يقومون بالمحاضرات ثم يسألون الناس تبرعات، ويفرشون على الأبواب الأرضية والعمائم لجمع أموال الناس، ويرسلوا في اليمن، يخلع الرجل عمامته ويفرشها والناس تضع أمام بعض المساجد، كان أحد الأشخاص يأتي بقميصه يجعله هكذا ويقول ضعوا يا أخوان النار مكفت كذا والنار، ويعظ وعظا أنت لو سمعته هكذا تكاد تبكي، ما يجمع المال هكذا. وشخص ثالث جعل شخصا مختلا عقليا إن صح التعبير، يقف والناس يصلون، كانوا يصلون في الشارع وكذا، وهذا واقف بعد الصلاة والناس يصلي، يقول تبرعوا والناس يصلون صلاة الفريضة، وهو يقف يقول تبرعوا. وفي الآخر تجد إيش الجمع، وتجد هذا في أي شيء ينفق، يأتون بالداعية الفلاني الكبير، وهذا الداعية سعره غالي، تف الداعية له سعر، يعني يأتي يخطب الجمعة، هل سيخطب الجمعة ويرجع بدون أن يقبض أجر اتيانه للخطبة لا لابد أن يعطى شيئا. ولذلك تجد بعض الناس يأخذون حتى إلى الغرب وإلى كذا. نعم لو يعني قلنا أنهم يسر لهم مثلا مكانا للإقامة أو حتى يسر لهم يعني ما يحتاجونه، لكن يذهب لأجل أن يحاضر في بريطانيا ولا في أمريكا ولا في هولندا ولا في كذا، ثم يقبض عن الأسبوع الذي جلس كذا وكذا ألف من الدولارات، هذا ما هذا الأمر؟ ما هذا الأمر؟ ولذلك لا تستغرب أن بعض الناس ليس متأهلا ويستمسك، يستمسك بالدعوة، يستمسك بال، تقول لماذا يتجلد في هذا الذي هو فيه؟ ما الذي يحصل من ورائه؟ هذا لو كان له سبيل سوى هذا هل كان سيفعل هذا؟ فبعض الناس حصل عنده سبيل الدنيا وسبيل تحصيل الكسب في هذا الاتجاه، فإياكم ثم إياكم أن تكونوا من أصحاب هذا الاتجاه، احرصوا احذروا أن تكونوا من أصحاب هذا الأمر. ولو استطعتم من الأوقات التي تطلبون فيها العلم وقتا لشيء من الأعمال الدنيوية البعيدة، يعني يأتي ناس يقولون لي عن أشخاص إن هذا الشخص داعية وكذا لكن يعمل عملا دنيويا يكتسب به ولا يدخل الدين في الدنيا، أقول مع أن هذا خلاف الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من تفريغ كل وقته وشحنه وشحذه لطلب العلم، لكن هذا أحسن حالة من هذا الذي يتأكل بالدين، صحيح ولا لا؟ معي؟ يعني أنت يسر للإنسان سبيل أنه يجعل كل وقته في طلب العلم بدون أن يتكفف وبدون أن يعني يسأل وبدون أن يتأكد بالدين، هذا الخير لا شك، هذا هو الخير لا شك، لكن لا يستطيع هذا، يحتاج رزقا يحتاج كذا، إذن يستعين بالله في عمل يبذل فيه الجهد. ألا مانع في بعض الأحيان أن يكون هذا العمل متعلقا بأمر شرعي أو في جانب شرعي أو في كذا، لكن يبين فيه ما يبين. كان أحد المشايخ يعني تطبع له بعض الكتب، ونادرا هذا يعني حتى كتبه التي طبعت كتب قليلة على مر عمره، مع أنه لو كان كالمنتجين الذين يكتبون الإنتاج كان تطبع له كتب كثيرة، فطبعت له كتب يسيرة، ومع هذا لما فهم أن بعض الناس يظن أنه لا يأخذ عليها أجرا كتب في هذا الكتب، قال بعض الناس يظن أنه لا أخذ أجرا وهذا خلاف الواقع. تفهم لماذا هو يكتب هذا؟ يحرص أن لا يظن فيه ما ليس فيه، وهذا يعني يشل مستوى ينبغي أن يرتقي إليه، لا أن لا كذاك الذي لا يأخذ ويقاتل الحارس ثم يظهر أن أخي هذه الأمور لا تهم عندي، لا تهم عندي، لا يعني تعطيني 90% ولا 95% من الأجرة لا بأس، من فهمت من الربح لا بأس، لا تفرق عندي 5% هذه. والله رأيت مرة رجلا ورجلا فاضلا يعني للأسف، وتجده يتقاول مع صاحب دار من الدور يقول له يعني تعال ناخذ سمية، يقول لا 7%، يقول له لا يا شيخ يعني أحتاج الكتاب يعني وكذا، يقول لا حقيقة يعني منظر يضايق أن يعني يكون الأمر بهذه الصورة بهذه الطريقة. والله تعالى ليس الدين محتاجا إلى أمثال هذه الأمور وإلى مثل هذه الأشياء لنصرة الدين، لنصرة الدين. وأنا قلت من قبل الذي يريد أن ينصر الدين لله رب العالمين هذا أقبل أقبل ولا تلتفت إلى شيء، أما هذا الذي يريد أن يتدين وأن يتعلم لأجل ربح دنيوي ولا لأجل مصلحة ولا لأجل ربما كان هذا وبالا على الدعوة. أعرف شخصا أقام جمعية يتصل به أحد المتبرعين، والذي يحدثني بهذا من كان موجود، يتصل به أحد المتبرعين يقول اسكت شغل القرآن تعال، ويأتي بليش بالناس الذين يصنعون الصياحة والصوت العالي حتى يبين لهذا أن الناس يأخذون ويأتون وكذا، وتجد من كثرة التبرعات يأتي يفعل أشياء يعني أمورا لا حاجة إليها، الذي ليس معه يعني أعرف ناس في مسجد صغير هنا ماذا صنعوا معه؟ يجمعون من الناس نقودا كل جمعة، كل جمعة في الخطبة الثانية يقوم رجل من عمال المسجد يقوم يجمع من الناس بالصندوق والخطيب ويخطب، مجموع من الناس في الصندوق ماذا؟ التبرعات. ثم ماذا صنعوا؟ هم في أي شيء يضعون هذه التبرعات؟ جاهل قائم على الأمر لا يدري أين ماذا يصنع، فيدهنونه. ثم بعد ما دهنوه دهنوه مرة أخرى، ثم زخرفوه وتفننوا في الزخرة، ثم أتوا به سجاد، ثم بمكت، ثم بعض حصير، ثم بمكت، ثم بسجاد فوق المكت، ثم كذا إيش الذي معه خرش يحيره ماذا يصنع به هذا الذي تفهم. قال وإنه لمن المصائب، اسمع والله حتى تدرك يعني هذا خطر هذا الأمر، وإنه لمن المصائب على المرء أن يجعل الدين وسيلة للدنيا. إنه لمن المصائب على المرء أن يجعل الدين وسيلة للدنيا ويتنازل عن دينه من أجل المطامع الدنيوية، نسأل الله العافية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهو يبين معنى قوله تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وجمع هذا قول كلام شيخ الإسلام، وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وهو النصيب والحظ من قوله تعالى وما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له كما ثبت في الصحيح، وبين الخوض لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد بالباطل أو التكلم به أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق، والأول هو البدع ونحوها والثاني هو فسق الأعمال ونحوها، والأول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هوى وصاحب دنيا أعمته دنيا. احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هوى وصاحب دنيا أعمته دنيا. هؤلاء لا يقف شيء أمامهم ويذكرون فلا يتذكرون وينصحون فلا يرجعون، ويقال لهم اتقوا الله فتأخذهم العزة بالإثم. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فهذا فجوره لا يرده وهذا جهله لا يرده. العالم الفاجر فجوره لا يرده إلى الحق حتى لو كان معه علم، والعابد الجاهل جهله يجعله لا يرتد إلى الحق حتى ولو كان عابدا وحريصا على الطاعة. قال احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. ووظف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتسوى البدع فنفاها والدنيا فأباها. يقول عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، كان متمسكا بما عليه الماضون وما عليه السلف الصالحون. قال أتسوى البدع فنفاها وردها وأبعدها، أبعدها نفاها، والدنيا فأباها فرفضها. فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. شيخ حافظ رحمه الله. وقد وصف الله أئمة المتقين فقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فبالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع الشبهات. وقال سفيان الثوري المال داء هذه الأمة والعالم طبيب هذه الأمة، فإذا جرى العالم الداء إلى نفسه فمن يبرئ الناس؟ يقول المال داء هذه الأمة، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. والعالم هذا إذا لما نحذر من المال ونكثر التحذير من فتنته هذا ليس من عندي أنا، ليس بسبب شيء عندي أنا، ليس بسبب شيء اخترعته، وإنما هذا تحذير من الفتنة التي أخبر صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الأمة يفتن بها، وهذا معنى قوله وفتنة أمتي المال. ليس معنى هذا أن كل فرد من الأمة يفتن بالمال، ولكن يفهم من هذا أن فتنة المال تكون عظيمة في الأمة، يفتن بها كثيرون، وهذا هو المشاهد. وقال سفيان الثوري: المال داء هذه الأمة والعالم طبيب هذه الأمة، فإذا جر العالم الداء إلى نفسه فمن يبرئ الناس؟ من يداويهم؟ ومما يتعلق بالدنيا هذه النقطة التالية، وأهل السنة لا يتزلفون إلى المسؤولين ويدعون الله أن يصلحهم، يعني هم وسط بين المداهنين وبين الخوارج، وسط بين الذين يداهنون وينافقون ويوافقون أهل الحكم على ما عندهم من الباطل وما عندهم من المخالفة، وبين الخوارج والمثورين والتكفيريين والمفجرين إلى آخره، لا هم مع هؤلاء ولا هم مع هؤلاء، فيتدينون بطاعة ولاة الأمر ويعتقدون لهم البيعة والولاية والطاعة فيما لا معصية فيه، ويدعون الله لهم ويدعون الله لصلاحهم، ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يصلحهم لأن في صلاحهم صلاح البلاد والعباد، ولكنهم في الوقت عينه ليسوا يتزلفون وليسوا يحرصون على الدخول عليهم وليسوا يحرصون على مجالستهم، ولماذا؟ يخشون الفتنة والفساد بهذا أو في هذا، يخشون الفتنة والفساد في هذا، بخلاف أهل الباطل والله تجد بعضهم، بل تجد كثيرا منهم خاصة في هذا الزمان يسلكون المسلكين: خارجي تكفيري هو، ثم متزلف مداهن حريص أول شخص تجده على باب الأمير أو الرئيس أو الحاكم، يجمعون الأمرين نسأل الله العافية. وهذا في مصر وقع، وفي السعودية وفي اليمن وفي غيره من البلدان، يجمعون بين الخروج والتكفير وبين المداهنة والنفاق والعياذ بالله. ووجدنا صنفا مداهنا فقط يسلك سبيل المداهنة والموافقة على الباطل، وصنفا يسلك سبيل ماذا؟ سبيل الخروج والتكفير فقط، لا يداهن ولا ينافق، وهذا يعني ايش؟ حتى في نفسه، لكن هؤلاء يعني يكونون من اشد الناس ومن اشد الناس خطرا، اصحاب وجهين. وهذا قرره بعضهم كصلاح الصاوي، يقول يقتضي العمل الاسلامي في كتاب ثوابت المتغيرات، يقول يذكر ان العمل الاسلامي يقتضي في بعض الاحيان ان بعض الناس يعملون عملا، يعني يفجر بعض الناس تفجيرا، ثم ياتي ناس اخرون ينكرون هذا التفجير، يقول حتى تتحقق المصلحة من الجهتين، يعني ناس يفجرون وناس ينكرون حتى يستقيم الأمر. وإذا زود ناس قلنا نحن من المنكرين، وإذا لم يلجأوا إلى هذا فهم من المفجرين. ترى الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال المؤلف وأهل السنة لا يتزلفون إلى المسؤولين ويدعون الله أن يصلحهم، فأهل السنة لا يتزلفون إلى المسؤولين ليتخذوهم سلما. رأيت هذا؟ بعض الناس يتزلف وهذا مرئي ومشاهد، وبعض ما يخفى منه أعظم مما يظهر، بعض التزلف الخفي أعظم من التزلف الذي يظهر. ليتخذوهم سلما، من وراء هذا يريدون الشهرة ويريدون العلو ويريدون الإيش، العلو على المنافسين والعلو على الأقران عن طريق رفع هذا المسؤول لهم. ليتخذوهم سلما ولا يزاحمونهم على كراسيهم، ولا يزاحمون صاحب الجاه على جاهه، ولا صاحب المنصب على منصبه، ولا يتزلفون إلى أهل الأموال ويتذللون لهم طمعا في دنياهم، كما ذكرت لكم الأمثلة لمن يتذلل للرجال الأعمال ويقربهم ويثنيها لأجل ماذا؟ لأجل أن ينتفع بمالهم ويحصل المصلحة من ورائهم، ولأن في ذلك إهانة للعلم، والعلم عندهم أرفع من الكراسي والمناصب والأموال. ولذلك أيضا الذي يستقيم على ما ينبغي، ينبغي أن ينظر في كل مال يأتيه، يعني ليس كل من، بعض الناس قد يدفع إليك مالا أو يدفع إليك هدية ويريد من وراء هذا مصلحة أو مطمع، فينبغي أن تكون ذكية، لأن بعض الناس عنده مبدأ ماذا؟ البحر يحب الزيادة، فكلما كل شيء يأتيه هو لا يرفضه، لا يرفض شيئا ولا يفكر، يعني يأخذ جزاك الله خيرا يا أخي، ما لا يفكر بعد هذا، كأن هذا من الحق الواجب له على الناس. يأتي شخص في مكان يلقي درسا يجد ناسا ربما ما عرفهم ولا بينه وبينهم تهادل، لأنه حتى لو أنه قبل هدية من شخص يحرص على أن يتمثل فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقبل الهدية ويثيب عليها، لأنني أخذ هات هات هات وقل لا، طالما أنا الذي يدرس، أنا الذي أشيخ، إذن أنا أخذ الهدية ولا أعطيك شيئا في مقابلها، أو لا يكون أنا فأقول كمثل بعض المدرسين، يذكرون هذا بعض المدرسين في المدارس، كان يأتي من المدرسة يقول لم يأتي أحد بكذا، لم يأتيها أحد بأول العام يأتي أين النتيجة وأين المفكر النوت وأين يمشي بهذا الطريق، فيأتي الناس بكذا وجزاك الله خير. أعرف شخصا يقول كنا مرة في مجلس شخص من المشيخين، وكنا في مجلس شخص من الأشخاص، فرأيت كتابا أعجبني بما يقارب 1000 جنيه، فأحد الإخوة قام وقال إيش، أنا خلاص أدفع لك وبعد هذا تعطيني، يعني يفضل لك مش، وربما يريد أن يعطيها هذه، فدفع أنا لا أعرف أين هو، ولم يسأل ولا يريد أن يسأل ولا يريد أن يعرف ولا يريد أن يرد، مع أنه كان على سبيل الدين والقرض. كثير منكم يا إخواني لم يرى الشر على بعض ما يكون عليه، وأنا بالمناسبة يعني ما حتى الذين عرفتهم ما عرفت الجشعين الكبار، تفهم أنا عرفت إيش نماذج محسنة، لكن نسأل الله العافية. والعلم عندهم أرفع من الكراسي والمناصب والأموال. وقد ضرب شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله أروع الأمثلة في هذه الدنيا في هذا الزمان في هذا الباب، حيث عرضت عليه المناصب العالية، عرض عليه أن يكون وزيرا، والأموال الكثيرة، وعرض عليه أن يدرس في الجامعة في جامعة صنعاء، وعرض عليه فركل الدنيا بقدميه، يعني ليس كهؤلاء، والله ناس إلى التلفزيون السلفية، لو دعته جريدة علمانية ولا قناة تلفزيونية ولا فضائية يذهب يهرول، هؤلاء كان المشايخ تدعوهم دول ليس قناة ولا جريدة ولا حقير ولا حقيرة، وزارة دعوة مذيعة، لا تدعوهم دول، الشيخ الألباني دعته ألبانيا الدولة دعته، شيخ لم يذهب، قال أنا سأكون يعني عبارة عن ممثل، هل سأتمكن من الدعوة إلى ما ينبغي وإلى ها؟ لكن مجرد الأمر إيش؟ مجرد ظهر الألبانية الآن حصل بعد عن الحكم الشيوعي شيئا ما وكذا، فالألباني ملأ الدنيا الألباني ونحن، فتأتي لواحد الفكرة، الألباني في الدنيا ونحن ألبانيا، لا ندعو الألباني، ما رأيكم أن ندعوه؟ طيب وإذا ذهب الألباني يقبلون منهم تلف الدعوة السلفية والتحقيق التوحيدي بأقسامه الثلاثة والتصفية والتربية وتمييز الصحيح من السقيم، هذا يقبل؟ ماذا يقبل؟ فلذلك تفهم هؤلاء العلماء ربما تدعوهم دول ولا يرون المصلحة في الإجابة فلا يجيبون. وهذا الشيخ مقبل كان الذي يعرض عليه الوزارة ليس موظف رئيس الدولة، يعرض عليه ويقول له أنا لا أتولى، يقول أنا أنصح فقط، لكن يقول له ماذا تنقم عليه؟ يقول له وزارة العدل فاسدة ووزارة الإعلام فاسدة. قال انظر أي الوزارتين نوليك، يقول انظر أي الوزارتين نوليك، يقول أنا لا أتولى أنصح فقط. والشيخ يعرف أنه إذا تولى ما الذي سيحصل؟ عن في بعد، ما الذي سيحصل إذا تولى؟ شيئا يسيرا ولا يصبر عليه. شخص بين إطار من المخالفين والمفسدين والضائعين لم يقبل ويلفظ، فيرى أن الإكرام للدين ولأهله وللعلم وأهله أن يبتعد عن مثل هذه الأمور. أنا أقول هذا حتى إذا كان واحد في يوم من الأيام يكون عنده الأمر بهذه الطريقة أو بهذه الصورة فيكون ناظرا كيف يكون الأمر. في المقابل أيضا بعض أهل العلم قبل مناصب، قبل كان في هذا الخير، لو لم يكن الشيخ ابن باز في منصبه هذا الذي كان فيه من الذي كان سيكون؟ والمشايخ الكثيرون الذين في السعودية وفي غيرها كانوا أصحاب المناصب، من تقول لا الحمد لله أنهم فيها، الحمد لله أنهم كانوا فيها. يعني أقول هذا لماذا؟ حتى لا يفهم أحد أن كل من تولى منصبا يكون ماذا؟ مخالفا أو يكون إيش؟ لا، لكن ينبغي النظر كيف ومتى وفي أي شيء، واضح من هذا؟ أما هذا التسرع وهذا التهور الذي يرى، وبالمناسبة نقول الذين يتولون المناصب بحقها هم الأقل ولا الأكثر؟ الأقل، هم الأقل، واضح. فيقول كان يقول رحمه الله إن الكراسي لا تساوي عندي بعرة، ويقول صار العلم عندي ألذ من كل شيء، ويقول إذا فتحت صحيح البخاري أو صحيح مسلم وقلت حدثنا وأخبرنا نسيت غموم الدنيا وهمومها. فأهل السنة يقولون للمسؤولين ابقوا في مناصبكم، يعني لا نريد، فنحن لا نريد، يعني نريد منكم فقط أن تتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هذه المناصب مسؤولية، مسؤوليات عظيمة. يعني هذا الذي يتولى مثلا منصبا وزارة من الوزارات أو رئاسة من الرئاسات أو مشيخة من المشيخات أو كذا، هذا مسؤولية عظيمة، كل من تحته يسأل عنه، كل من تحته يسأل عنه، بس هو ما وطالب بأن يحرص على أن يكون خلف هذا وخلف هذا وخلف هذا وخلف هذا، مسؤولية عظيمة. معي من الذي يحمل نفسه هذه المسؤولية؟ والإنسان بعد ما عن نفسه عن أهل بيته عن أولاده ما تحمل المسؤولية، ما قام بما ينبغي عليه، إضافة إليه عشرات ومئات وآلاف يسأل عنكم أيضا. فنحن لا نريدها منكم، نريد منكم فقط أن تتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم كي تنقذوا أنفسكم من النار ومن أجل أن ننجو نحن وإياكم من عذاب الله. فقد كان السلف رحمهم الله يزهدون في المناصب. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي طلب للقضاء فهرب، قال ابن حجر في تقريب التهذيب مات هاربا من إيش؟ من القضاء، يعني لم يكن هاربا من الحكومة التي تلاحق، الحكومة تريده حتى توليه المنصب حتى تجعله قاضيا، لكنه يخاف من أي شيء، يخاف من تبعة هذا القضاء، كيف يقضي بكذا يكون قضاؤه وبالا عليه. وسفيان الثوري طلب للقضاء فهرب ومات متخفيا من المهدي، مهدي الخليفة العباسي. وطلب ثلاثة نفر منهم وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي، وعبد الله بن الغريث الأودي الكوفي، والظاهر أن الثالثة حفص بن غياث لطلق بن معاوية بن معاوية النخعي الكوفي. طلب هؤلاء للقضاء فأبوا إلا حفص بن غياث فقد وافق، وأما عبد الله بن الغريث فأوهمهم أنه أبلى. وأبى أن يدخل في القضاء. وأما وكيع بن الجراح فتحيل بحيلة طريفة فقال: يا أمير المؤمنين، والله، وأشار بإصبعه إلى عينه، ما رأيت بهذه منذ سنة، وهو يريد أصبعه، منذ سنة ما رأى بأصبعه، وهو منذ سنة منذ أن ولد، ما رأى، لكن هل كذا كذب؟ أقول لك أنا منذ سنة لم أسافر إلى البرازيل مثلا، منذ سنة لم أسافر، منذ سنة من أول حياتي إلى الآن لم أسافر، لكن ما كذبت لما قلت، صحيح؟ قال: وهو يريد أصبعه، والخليفة يظن أنه أراد عينه، فأعفاه من القضاء. وسفيان الثوري مات مختفيا من المهدي، وطلب ذات مرة ودخل على الخليفة العباسي، لا أذكر أهو المهدي أم المنصور، فصار هذا الكلام منقول من كلام الشيخ مقبل، فصار يظهر أنه أبله، فصار يقول: ما شاء الله، ما أحسن مفارشكم، بكم اشتريتموها؟ وهذا إيش البلاء؟ ليس كما يفعل الناس الآن، هذا البلاء صار من التعقل، يقول بكم هذه وكم هذه الأمور التي صار يلتفت إليها الناس. والله رأينا بعض من يتمشيخ يمشي بين الناس كالطفل الصغير، تعرف الطفل الذي يحرم والذي لم يؤدب، إذا رأى الشيخ يقول: أريد مثل هذه، تجده يمشي يرى مثل الناس الذين يسكنون في مكان، يقول: أسكن في مثل هذا المكان، في مكان واسع مثلا في حينه، يرى الناس معهم سيارة، ما أريد سيارة، هكذا يمشي، تفهم؟ أريد أن أسكن هنا، أريد سيارة، أريد كذا. بكم اشتريتموها؟ ثم يقول: بي بول، في بول. طيب، ويخرج من الباب وبعدها ينطلق، فلا يرجع إليه هكذا، ويقول: وكان يتجر، اشتغل بالتجارة، ويقول: لولا حرفتي هذه لتمندلوا بي، أي لاتخذوني كالمنديل يتمسحون به. يعني وذلك تجد كثيرا من الهواء يستغل حاجة من؟ حاجة الذي هو صاحب ديانة، يعني يقول: هذا يحتاج وعنده أولاد وعنده كذا، يقول: تعالى وسنعطيك كذا، ويذله بهذا المال الذي يعطيه إليه، الذي يمسكه عليه، والذي يجعله تحته ويفرض عليه أنه يقول كذا، وأنه يفعل كذا، وأنه يصير إلى كذا، وأنه يفعل كذا، فهمت؟ نسأل الله العافية. هكذا إخواني في الله، كان علماؤنا يفرون من الوظيفة بخلاف معاصرينا، فإنه يسيل لها لعابهم، بل ربما يفني أحدهم عمره في طلب العلم، وفي النهاية ينتهي به الحال إلى أن يعطي الرشوة من أجل أن يكون قاضيا، وهذا يبدأ قضاءه بالرشوة، يقضي بالحق في هذا ولا يقضي بماذا. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عبد الرحمن بن ثمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. وذلك ترى الصحابة رضوان الله عليهم، من منهم طلب الإمارة؟ من منهم طلب الإمارة لنفسه؟ أبو بكر طلبها لنفسه؟ عمر طلبها لنفسه؟ عثمان طلبها لنفسه؟ علي طلبها لنفسه؟ من منهم طلب الإمارة لنفسه؟ ولا حرص عليها، حرص عليها كما يحرص الحارسون. وطلب المهدي العباسي الإمام مالك أن يأتي إليه ويخصه بالحديث، فعقد الإمام مالك مجلسا عاما، فقال: العلم يؤتى ولا يأتي. ترى الاعتزاز، وماذا يصنع؟ اعتزاز قوة. وللأسف أننا رأينا طلبة علم استفادوا حتى صاروا مبرزين، وصار يشار إليهم بالبنان، ثم تركوا هذا الخير العلم والتعليم والدعوة، وصاروا يبحثون عن مطامع دنيوية، إما في جمعية وإما في وظيفة، والبعض يبحث عن فيزا ليكون إمام مسجد في بعض دول الخليج، والله المستعان. هؤلاء الجمعيون في الوظيفة يبحث عن فيزا وكذا، يعني يقول هذا علامة أنهم يزهدون في التعلم والتعليم، يذهب في دولة من دول الخليج يصير إماما من إماما في مسجد ما، ها، ويجلس يأتي عنده سيارة ويأخذ شقة ويأخذ مرتبا كذا ألف كل شهر، وكل عام كل عام أنت بخير، متى يتعلم ومتى يعلم. وإذا خاصة في بعض الدول يفرض عليه برنامج أو يفرض عليه، يعني في بعض الدول الخليج تجد يعني قوانين وإلزامات يفرض على برنامج أن يتكلم في كذا ولا يتكلم في كذا، ويترك ليش الأمر الذي كان يستطيعه في اليمن وفي غيره. والله المستعان. ثم أيضا الذي يستقيم على ما ينبغي لن يصبر عليه في هذه الوظائف، لن يصبر عليه، يعني استقمت على ما ينبغي فاعلم أنه لن يصبر عليك. وصار حالهم كما قيل عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، فلما حصلوه وحشروا وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا، فمالوا على الدنيا فهم يجلبونها بأخلافهم مفتوحها لا يصرروا، فيا علماء الدين أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير. وقال آخر يقولون لي فيك انقباض، هذا الجرجاني يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من دانهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أراه، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، وما كل برق لا حلي يستفزني، وما كل من لاقيت أرضاه منعما، ولم أبذلا في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم أشقى به غرسا. ونقول ولم أبذلن في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. فقال الشيخ مقبل يستدرك على الشاعر هذا البيت، فإنه ينبغي أن تبذل في خدمة العلم مهجتك لله عز وجل، أما من أجل أن تخدم فهذه لعله زلة لسان، أو لعله من أجل قافية الشعر إلى غير ذلك، وإلا فهو خطر لا ينبغي أن يسرع فيه الشاعر. يعني أن الشاعر الذي يتعلم لا يتعلم لأجل أن يخدم، ولكن هو المراد من هذا، لعل المراد من هذا البيت هو أنه أراد أن العلم ينبغي أن يصان وأن يرفع أصحابه لا أن يذلوه، فهو لأن يخدم لا بقصده الخاص، ولكن أهل العلم هم الذين ينبغي أن يكونوا مرفوعين على الغير، وإن كان هو في نفسه لا ينبغي له أن يطلب العلم لأجل ماذا؟ لأجل أن يرفع ولأجل أن يشهر ولأجل أن يخدم وأن يحترم، وإن كان هذا هو الواجب معي. يعني أنا الواجب علي إذا كنت أنا من أهل الهيئة، يعني عندي هيئة طلب العلم وهيئة المتعلمين وهيئة المعلمين، إذا رأيت شخصا لا يحترمني ينبغي أن أحزن لهذا، ولكن لا أحزن لأنه لم يحترمني أنا كمحمد، لا أحزن لأنه لم يحترم من يقوم بأمر الدين، من يتصدر لتعليم الدين، من يتصدر لتعلم الدين، فهمت؟ وهنا هذا أمر صعب على النفس أن تميز بين الأمرين، أن تفرق بين الأمرين، أن تصفي، أن تجعل هذا الحزن والغضب لله لا لنفسك في مثل هذه الحالات. معين؟ لأن بعض الناس يدخل الأمرين، يعني بعض الناس لا يبالي بأمر نفسه ثم إذا به لا يبالي بأمر الدين، يهان في نفسه ويهان بدينه. فبعض الناس يغضب لنفسه ويظهر أن الغضب للدين، لا، ينبغي أن يكون عندنا لله، لأن النفس لا تلتفت إليها وتلتفت إلى أمر الدين وحقه هذا الذي تغضب له. فإنت هذا الذي يمكن أن يراد. قال بعض اللغويين، ولم أذكر أبو هلال العسكري ولا ماذا، يذكر أن الناس يعني يهان بينهم أهل الدراية بالعلوم والجهال يرفعون، فكان يقول جلوسي في سوق أبيع وأشتري دليل على أن الألام خلود، ولا خير في قوم يذل كرامهم ويعظم فيهم نزلهم ويسود. فهمت؟ يقول يعني جلوسي أنا في سوق أبيع وأشتري أنا المفروض دليل على أن الألام خلود، ولا خير في قوم يذل كرامهم ويعظم فيهم نزلهم ويسود. لو كان بهذا الاعتبار الذي ذكرته من وجه، ولكن إيش أيضا يعني البيت إيش أقل ما يقال ربما أن فيه نظرة. قال أشقى به غرسا وأجنيه رلة إذا فاتباع الجهل قد كان أسلما، ولو أن أهل العلم طانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، رأيت هذا، ولو أن أهل العلم طانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن الآن كيف ينظرون؟ يظن هذا متزلف هنا وهذا متزلف هنا وهذا يجري وراء كذا وهذا يجري وراء كذا، فيقولون هؤلاء يعني ناس أمورهم هينة كلهم مثل بعضهم، هكذا بعض الناس يظن هذا، يقول كلهم مثل بعضهم، أئمة الأوقاف معظمهم ماذا؟ لاحظون خلف الدنيا وخلف الفراء وخلف كذا وجهلة ولا يدرون ولا ولا ولا ولا ولا، قل كل الأئمة هكذا. نعم، لدرجة بأن يعني هذا ربما لا أدري منذ 7 سنوات أو 6 سنوات هكذا، لا أذكر بالضبط، خططت جمعة في أحد المساجد فتكلمت فيها، كان هذا في أول الغزو الأمريكان للعراق، فتكلمت على الشيعة وكذا وكذا، فأحد المصلين فمن ضمن صار هذا رجل وما رجل كذا، من أحد المصلين قال الوزارة تعطيك الأموال لأجل أن تقول لنا ما نريد، لكن فقال هذا ضعف الدول كذا للوزارة تقطع المتوطنين إن وجد شيئا بيقطع تقطع، هو يظن هذا يعني يظن أن إيش الوزارة تعطيك الراتب الشهري لأجل أن تقول لنا ما نريد، فهمت؟ وإذا كان عندنا شيء يذهبون يشتكون، هذا قال لنا ما لا نريد، فتأتي الوزارة بالإمام أنت ماذا قلت وأنت ماذا صنعت وأنت ماذا كذا. يعني الوزارة لا تعطيني شيئا حتى لا يظن ظانهم يعني. طيب ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أذلوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم، رأيت هذا، ولكن أذلوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. قال فشاهدنا من هذا أن علماء السلف كان عندهم عفة وقناعة وكانوا يبتعدون عن أبواب السلاطين ولا يتنزلون لهم ولا يجاملونهم ويداهنونهم، ومع هذا كانوا يدعون لهم بالهداية والصلاح والمعافاة، يعني إيش ترى كيف الأمر، ليس أنهم لا يداهنونهم ولا كذا، إذن يحقدون عليهم ويتكلمون بالطعن فيهم ويدعون عليهم على المنابر ولا، ومع هذا كانوا يدعون لهم بالهداية والصلاح والمعافاة وعدم الدعاء عليهم وعدم سبهم وشتمهم، فإن هذه المسألة من معالم دعوة أهل السنة. فقال الإمام البربهاري في كتاب السنة، كتابه الذي هو شرح السنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. ويقول فضيل بن عياض لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. أخبرنا أحمد بن كامل قال حدثنا الحسين بن محمد الطبري قال أخبرنا مرزوية الصائر قال سمعت فضيلا يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا، قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وجاروا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. إذن لابد أن يكون أهل العلم، أن يكون طلبة العلم معتزين بما عندهم، معتزين بالحق، لا معتزين بأنفسهم بالباطل ومتكبرين على الناس، لا يعتزون بالعلم ويعتزون بالدين ويحرصون على التمسك به والعبد عليه بالنواجذ، لا يميعون ولا يضيعون ولا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستقيمين على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين.

نص أصل تونس ما فيش حل للفضائية، فيش سبيل حتى في حاجة. كثير أتوا هكذا. لا بس لا. كثير أنا قبل من تقييم هذه المدينة، قبل من كثر هذه الأيام أمامنا كثيرة. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحسن أفضل شيخ بأهلا لحبك نعم ما تطيب واحد هذا يعني حتى تفهم شرحه على الكلام لابد من أن تطلع معه شرحه وأنت تدرسه على أحد فهمته لأنه فيه مثلا مسائل لم تذكر فيها الأدلة أو فيها مسائل فيها اختلافات، لكن هو مرجع من المراجع المعتمدة التي تحفظ كتب بها عند تلك. الله يبارك فيك. Thank you.